مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير يا اخي. انا اسالك من المدينه المنوره. نعم. انا الاصل من اهل مكه، متربي في مكه. نعم. ومن 15 محرم سكنت في المدينه وما زلت الى اليوم. نعم. باهلي. ها؟ ساكن في المدينه. نعم. باهلي. نعم. زوجتي وابنائي معي. اي نعم. فاريد ان شاء الله الحج. نعم. فالافضل لي ماذا افعل؟ تتمتع. التمتع؟ اي نعم. وكيف صفة التمتع؟ تحرم بالعمره من ابيار علي. ايوه. واذا وصلت مكه. نعم. تطوف وتسعى وتقصر. نعم. أقصر ولا أحلق؟ ها؟ أقصر ولا أحلق؟ لا، التقصير أفضل لأن خذ الحلق للحج. أيوة. تقصر وتفك الإحرام. نعم. ولا صار يوم 8 تحرم بالحج من مكة. من مكة. أي نعم. وتستمر مع الناس. وإذا عدت إلى المدينة؟ ها؟ بعد العمرة إذا عدت إلى المدينة. تبي تروح تأتي بالعمرة. نعم. ثم ترجع للمدينة. نعم. ثم أعود للحج. إذا عدت إلى حج تحرم بحج ولا بعمرة؟ إيش رأي يعني رأي الشرع؟ ولا صلة التمتع إنك خلي روحك للمدينة المكة وحده. وحده. خلي روحك وحده. إيه نعم. تبقى في مكة بعد العمرة يوم يومين ثلاثة. نعم. تحرم بالحج. طيب مثلا أنا عندي هنا عمل إلى يوم 7. فأريد مثلا أغلق الحج العمرة في خميس جمعة وأرجع ويوم 8 أمشي من هنا على طول منى. أي ممكن هذا؟ ممكن. أقول يمكن هذا. وأكون متمتع؟ تكون متمتع، لكن أنت من أهل المدينة ولا بس العمل في المدينة؟ أنا عملي في المدينة، ومتى ما تركت العمل يمكن أعود مكة. خلاص أجل تكون متمتع. يعني حكم أهل المدينة؟ أي تكون متمتعا. نعم. وتذبح الهدي. طيب جزاك الله خير. اقول لك. نعم. سؤال ثاني. طيب. في احد الاخوة من زملائنا في العمل ذهب الى العمرة وعاد الى المدينة وهو يمني. نعم. ويقول اذا اتيت داخل ثاني مرة يعني جاب عمرة في شوال. نعم. ويريد يدخل مكة بغير احرام، يقول لك اشف لا يختم الجواز حج او كذا. ما يجوز الا سنه بحاج. لا يبي حجه. ما يجوز يدخل إلا بإحرام. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. أهلا مسيك بخير. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. والله أولا أحبك في الله. جزاك الله خير وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يحب الجميع. بس صوتك بعيد عني ما أسمعك إلا شوي. طيب. الوالد يبغى يحج الواحد. أي نعم. وبعدين قد أدى عمره في رمضان. نعم. فهل تجزي العمره؟ الواحد ادى فريضته ولا لا؟ لا ما اداها. ميت ولا حي؟ كيف؟ لا ميت. ميت؟ اي نعم. لا اجل لازم يعتمر عنه. لازم يعتمر عنه. اي نعم. جزاك الله خير. الله بالنسبه الله. للمقرن والمتمتع. نعم. المتمتع. اي نعم. اذا نزل مكه في اول العشر. اي نعم. وادى العمره. نعم. هل يلزمها الفدي؟ اي نعم. إذا خلع الإحرام وقصر؟ أي نعم. جزاك الله خير. جزمه الهدي. أي نعم. أي نعم. لأن هذا الهدي يدخل الله على هذه النعمة. الله يبارك فيك. فيكم. طيب يا شيخ. نعم. امرأة نعم. تقول لزوجها أي نعم. إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه. نعم. فأنت حرام علي. أي نعم. فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود. وحتى الآن لم زي ما تقول يدخل عليها. لا خلي يدخل عليها. ولا مانع. ولا مانع ويتكفل كفارة يمين. كما كفارة اليمين. هي عليها كفارة يمين. جزاك الله خير يا شيخ. فهو يدخل عليها ولا عليه منها. ولا عليه منها. نعم. الله يبارك فيك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. حجزت في عام 1404. نعم. وقتلت نملة نسيانا وعلى سهو مني، فما الحكم؟ ليس علي شيء؟ اي نعم. طب اسألك يا فضيلة الشيخ. نعم. هل هناك دعاء خاصا يدعو به الانسان في صلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة ما هي صحيحة. نعم. اقول صلاة الحاجة. اي. غير صحيحة؟ لا. طيب. لا تصلينها. نعم. لا تصلين صلاة الحاجة. اي. ما هي صلاة حاجة. لا نصليه. لا. طب وإذا أردت شيئا أسأله الله سبحانه وتعالى. اسأليه وأنت ساجدة. وأنا ساجدة لا أصلي ركعتين نافلة وأدعوه بعدهما؟ لا شوفي بارك الله فيك. نعم أقول إذا سجدت أي في الصلاة أي فادع الله سبحانه وتعالى بما تشائي. طيب جزاك الله خيرا. فهمتي ولا لا؟ أيوة فهم. لكن لا أصلي ركعتين خاصة بها في السجود. أيوة جزاك الله خيرا. وما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج، هل يجوز لهم المبيت فيها؟ أقول لا يجوز الإنسان أن يحرم أن يبيت إلا في منى. لا. ليلة 11 وليلة 12 لا. وليلة 13 إن تأخر. لا. فإذا لم يجد مكانا لا فهو يبيت في أدنى مكان من الخيام. لا. هذا هو الذي دلت عليه السنة. نعم. والمبيت في العزيزية لا يجوز. لا يجوز لأن مين من مين. خير جزاكم الله خير يا شيخ. في أمان الله. في أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، في ناس معهم شغالة بحجون بها. أيوة يا ساجد. في ناس الشغالة معهم بتحج، لازم محرم؟ أيوة يا ساجد. لو سمحت. نعم. الشغالة. أي نعم. بتحج مع الناس. الشغالات؟ إي. لازم محرم؟ إي لازم محرم. طيب إذا لم يوجد؟ فلا تحج. لا تحج؟ لا. ما يجوز يعني؟ لا يصح من الحج؟ ما يجوز تحج إلا بمحرم. لا يصح أيضا. لا يجوز تحج إلا بمحرم. طيب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. نعم. وإنك تجبت في غزوة كذا وكذا. نعم. فقال انطلق فحج مع امرأتك. نعم. طيب لو سمحت في نعم. جمرات العقبة. ها؟ جمرات العقبة. ايه. بعد الجمرة العقبة الكبرى. التوكيل يعني. ما يوكل الإنسان في جمرات لا الكبرى ولا غيرها. طيب إذا كان نساء. ولو كان نساء. يرى من بالليل ولا يوكل. نعم. طيب الصلاة في الحج. نقل فيها كل الصلوات. ها؟ الصلاة. القصر بالنسبة للقصر. الشو. القصر. القصر. أيوة. ها؟ في الصلوات. تقصر الصلوات الرباعية. أيوة. والجامع. إلا إذا صلى الإنسان مع الإمام. نعم. الذي يتم فيجب عليه الإتمام. إذا أتى الحائض. أي. المرأة. أي. وهي في التاسع من ذي الحجة. تاسع ذي الحجة. يوم عرفة. نعم أيوة يوم عرفة. ولا يوم عرفة عشان نفهم. طيب. متى؟ ماذا ماذا عليها؟ عيد السؤال. إذا أتى الحائض المرأة في يوم عرفة. أي. ماذا عليها؟ تستمر في الحج. نعم. وتفعل ما يفعل الناس. نعم. ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. يعني تقعد المدة كلها. تبقى لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. ولكنها ترمي. نعم. وتقصر. نعم. وتبيت بمنى ومزدلفة. نعم. وتفعل كل ما يفعل الحاج. نعم. ولا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم. طيب جزاك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت توقف الشعر الأضحية. ها؟ توقف الشعر الأضحية. اي نعم. هل يعني لو صارت انها بر نوقف الشعر ولا ما يخالف؟ اللي بضحي ايوه ما ياخذ الشعر ولا الظفر. بس اذا صارت بر ولا هي بر. شكرا جزاك الله خير. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. نزلت من منى. نعم. طواف الإفاضة. اي نعم. نزلت جدة. انا من سكانها جدة. اي نعم. ما اسمح منا طواف الإفاضة. رجعنا بعد ايام. لا نعم. يعني رحتوا عن طواف الإفاضة. لا طواف الإفاضة ما عملنا الى الان. ما عملتوه؟ لا عملنا. رجعنا بعد ايام. رجعنا. لا بس لكن لا الانسان اللي معه زوجي ما يقرب زوجته. نعم. اقول لا اللي معه زوجي. ايوه اقرب زوجته. لا لا احنا اربع انفار رجال. اي ما عندكم زوجات؟ لا بس وخرناها قلنا الزحمه. اي لا باس لا باس ما في مانع. ما في مانع، رجعنا بعد اسبوعين تقريبا. اي ما في مانع، وعملنا طوف الافاضه، ما علينا دم ولا شيء. لا ما عليكم شيء ما دام طفتوا قبل دخول محرم. ايوه طفنا قبل دخول محرم، ما في شيء. طيب رمينا تقريبا الساعه 2. الساعه 2 متى؟ بالليل. اي وقت؟ اي الايام؟ اول يوم. لا تعودوا لهذا. نعم. لا ترمون بعد اليوم الا اذا طلعت الشمس يوم العيد. خفنا من الزحمه بس. انتم الحمد لله شباب ونشيطين. لا معنا شياب 2. اي لا حرج، لا حرج، ما في حاجه. اللي يخاف من الزحمه لا بأس. جزاكم الله الف خير. الله يبارك فيك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. اياك الله يا شيخ. الله يحييك. في السؤال يا شيخ. نعم. بالنسبه لعشر الحجه، هل صامها الرسول وحتى على صيامها ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت عنه انه قال نعم ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. اي نعم. والصيام من العمل الصالح. اي نعم. من افضل الاعمال. نعم. فيدخل في عموم الحديث. نعم. وروت ام سلمه نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. نعم. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إينا. لكن الحديث الأول الذي ذكرت إينا. حديث صحيح ولا إشكال في أن صيام عشرة الحجة سنة وفيه أجر. فيه أجر. إينا. طيب بالنسبة يا شيخ للشاب لأول حجة له، هل يأخذ وكالة أحد من جماعته؟ وشراحه وش معنى ياخذ وكالة؟ وكالة يعني في الرمي. لا لا من احد من الرفقة اللي معه. الرمي ما يجوز احد يوكل فيه ابدا ابدا ابدا الا انسان عاجز، واما غير العاجز فهو يرمي بنفسه لزوم. اي لا لما واحد يعني تعبان ضعيف ما يقدر يمشي. اول حجة له. اقول ما يقدر يمشي. لا يمشي بس انها مع الزحمة. الزحمة يرمي بالليل يا اخي. اي نعم يرمي في الليل. في الليل والليل الحمد لله واسع وبراد. خير ان شاء الله. طيب سلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالخير. في سؤال طال عمرك. نعم. هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد؟ لا لا يجوز، لاني قابلت طال عمرك مجموعة حجاج من احدى الدول العربية. نعم. وعلمت منهم ان عندهم فتوى بذلك انه يذبح هدي التمتع فور انتهائه من العمرة. هذا قاله بعض العلماء. نعم. ولكنه قول ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ساق الهدي قال إني لا أحل حتى أنحر. نعم. يعني يوم النحر. نعم. ولو كان الذبح يجوز قبل يوم النحر. نعم. فذبحه ثم حل. نعم. فلا يجوز لأحد أن يذبح هدي التمتع ولا هدي القران قبل يوم النحر. ومن فعل ذلك فما عليه يا فضل من الشيخ؟ فعل ذلك مستندا الى فتوى عالم. نعم. فلا شيء عليه. نعم. ولكن لا يعود لان هذا القول ضعيف. نعم. اي نعم. سؤال اخر. امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات. نعم. ولم تكن طواف الافاضة ولم تسعى. نعم. حيث انها متمتعة. نعم. ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها. نعم. ولا تستطيع ان تمكث في مكة حتى تأفر. فما نعم. الحكم؟ طيب وهي نعم. يعني ممكن تذهب إلى بلدها وإذا طهرت رجعت؟ لا صعب. ها؟ لا هي خارج المملكة. يعني ما يمكنها ترجع؟ نعم. ما يمكنها ترجع؟ نعم. إذا تتحفظ وتطوف للضرورة. تطوف طواف الإفاضة للضرورة. ويصح بذلك. ويصح. نعم. وهل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات؟ أي نعم. يجوز. كل المناسك تفعلها. نعم. إلا الطواف في البيت. نعم. والسعي إذا كان بعد الطواف. نعم. في سؤال آخر. شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم 11 و12، هل يجوز أن يرميها جميعا يوم 13 عن الثلاثة أيام؟ إي نعم لا بأس. يعني يمكن يأخرهم يعني؟ يمكن يأخر إذا كان ما يقدر. ما يستطيع. نعم. يرمي الثلاثة يوم 13. نعم. في سؤال آخر. في معظم الدول الإسلامية طال عمرك فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة. وش كيف؟ في كثير من الدول الإسلامية فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج، فيدعى مثلا الحاج محمد الحاج أحمد، وتظل ملازمة له دائما. هذا غلط من ذلك. أقول هذا غلط. خطأ هذا. هذا خطأ لأنه فيه نوع من الرياء. نعم. هذا عرف طال عمرك يعني. ها؟ نعم. أقول هذا نوع من الرياء. أقول لا يتلقب به الإنسان. لا هو لا يدعو الناس يعني يدعونه بذلك. لا لا يدعونه. لا يدعونه لأنه ما كان الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول للحاج أنت حاج. نعم. يعني ماذا يفعل؟ يقول لهم لا تدعوني ذلك. نعم يقول هذا مهم مو طيب. نعم جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. شكرا يا فضيلة الشيخ. حياكم الله.